السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر مثل هذه الدروس التي نتعلم فيها ونتعرف بها على أمور تهمنا في ديننا وفي طريقنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. وفي البداية أشكر الإخوة القائمين على مركز الدعوة في منطقة الجوف، وعلى رأسهم الشيخ إبراهيم السليمان على إقامة مثل هذه الدورات التي نسأل الله عز وجل أن يجمع لنا فيها بين الأجر والفائدة. ودرسنا كما لا يخفى عليكم هو في قراءة وتعلم ما في تعليقات الشيخ العلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك على كتاب التوحيد، وهو الكتاب الذي وسمه مؤلفه رحمه الله بالقصد السديد على كتاب التوحيد. ومن المناسب أن نبدأ بذكر شيء من ترجمة الشيخ فيصل رحمه الله، ومع أنه لا يخفى عليكم، ولكن من باب أن نذكره ونترحم عليه. هو الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن حمد المبارك، المحدث الفقيه الأصولي، المفسر النحوي الفرضي، العالم الفاضل الزاهد الورع. ولد رحمه الله في حريبلا عام 1313 لهجرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. طلب العلم مبكرا على علماء حريملة في وقته، ومنهم جده لأمه الشيخ العالم ناصر بن محمد الراشد، وعمه الشيخ محمد بن فيصل. ثم طلب العلم على علماء الرياض، فأخذ عن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي الديار النجدية، والعلامة سعد بن حمد بن عتيق أيضا محدث الديار النجدية، وأجازه الشيخ سعد في التفسير، وكذلك أجازه في تدريس أمهات كتب الحديث ومذهب الإمام أحمد، وأجازه الشيخ عبد العزيز النمر إجازة الفتوى عام 1333 للهجرة وهو في 20 من عمره، وأخذ علم النحو على الشيخ حمد بن فارس، وعلم الفرائض عن الشيخ عبد الله بن راشد الجلعود وغيرهم من أفذاذ العلماء رحمهم الله أجمعين. ألف الشيخ رحمه الله مؤلفات كثيرة في فنون متعددة، من أهمها أولا في العقيدة القصد السديد، شرح كتاب التوحيد وهو موضوع درسنا إن شاء الله تعالى، ومنها التعليقات السنية على العقيدة الواسطة. وفي علم التفسير له أيضا العديد من المؤلفات، منها توفيق الرحمن في دروس القرآن، وله أيضا في علم الحديث لذة القارئ مختصر فتح الباري وشرح أحاديث عمدة الأحكام واختصار نيل الأوطار، وفي علم الفقه وأصوله شرح زاد المستقنع، وأيضا شرح مواضع من الروض المربع، وله رسالة في الأصول بعنوان مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد وغيرها. وفي علم النحو له صلة الأحباب، شرح ملحد الإعراب ومفاتيح العربية على متن الآجر الرومية، وله مؤلفات أخرى أوصلها بعضهم إلى أكثر من 30 مؤلفة طبع أكثرها، وذلك لا شك يدل على سعة علمه واطلاعه ورسوخه رحمه الله. وله جهود عملية أيضا في تولي القضاء في عدة بلدان كان آخرها منطقة الجوف، واجتهد أيضا في هذه المنطقة في الدعوة إلى الله وطلب العلم والتعليم والتدريس وغير ذلك، وتوفي بها في 16 من ذي القعدة من عام 1376 عن 360 عاما رحمه الله تعالى. ونبدأ إن شاء الله بقراءة تعليقات الشيخ فيصل على كتاب التوحيد حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، قول الله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قوله: ولقد جعلنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالى: ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرا قوله تعالى: قل تعالى: واعبدوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، الى قوله: وان هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، ادري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله اعلم. قال: حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، افلا ابشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيبتكروا. اخرجاه في الصحيحين. قال الشارح: الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله ابتدا المصنف رحمه الله تعالى كتابه المبسمه ابتداء بالكتاب العزيز، وعملا بحديث: كل امر ذي بال، كل امر ذي بال لا تبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو اقرب، اي ناقص البركه. والمصنف هو الامام العالم التقي شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر، نشا في بلاد نجد وهم في أسوأ حال في أمور دينهم ودنياهم، قد فشى فيهم الشرك الأكبر والأصغر، وكانوا متفرقين يغير بعضهم عن بعض ويقتل بعضهم بعضا، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له والاجتماع على دينه، فعمل بعض أقرانه لرب دعوته بغيا وحسدا كفعل أعداء الرسل. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. عدوا. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن، فصبر ومضى وجعل الله على بصيره، فنصره الله وايده بهذه الشجره المباركه وهم ال سعود، فخاتموا الناس وهدموا الامور التي تعبد من دون الله، الزموه بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي على حق بصوره، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الشيخ فيصل رحمه الله بدأ أولا بذكر بداية المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله للبسملة في أول الكتاب، وقد وردت نصوص في البداءة بالبسملة، وبعضها بالحمد، بالحمد لله رب العالمين. وللعلماء في ذلك كلام طويل في أيهما يبدأ، بالحمد أو بالبسملة، ولكن بعض المحققين بين أنه إذا كان كتابا فالأولى أن يبدأ به بالبسملة، وهذا فعل الأنبياء كما في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فسليمان بدأ الكتاب بالبسملة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خطب يعني إذا كانت خطبة أو كلمة فتبدأ بالحمد، وهذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا هو التوفيق بين ما ورد في ذلك. ثانيا، بدأ الشيخ بتعريف موجز ونبذة موجزة عن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولعلنا أيضا نذكر شيئا من ترجمته الموجزة. أيضا هو الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد التميمي، ولد سنة 1115 وفي بلدة العيين الواقعة شمال الرياض، ونشأ في حجر أبيه في تلك البلدة، وقد ظهرت عليه علامة النجابة والفتنة في صغره، فقد حفظ القرآن الكريم قبل بلوغ العاشرة، وبلغ الاحتلام قبل إتمام 12 سنة. قال أبوه: رأيته أهلا للصلاة بالجماعة وزوجته بذلك العام، أي وسنه 12 سنة. درس على والده الفقه الحنبلي والتفسير والحديث، وكان في صغره مكبا على كتب التفسير والحديث والعقائد، وكان كثير الاعتناء والمطالعة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله. رحل إلى مكة قاصدا حج بيت الله الحرام، ثم سار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتقى هناك بعلماء المدينة النبوية واستفاد منهم، ثم رحل إلى البصرة فأقام فيها مدة درس العلم فيها على جماعة من العلماء، ثم رحل إلى نجد مرورا بالأحساء. وفي رحلته الطويلة هذه رأى الشيخ بثاقب نظره ما بنجد والأقطار التي زارها من العقائد الضالة والعادات الفاسدة، فصمم على القيام بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الخرافات والشركيات والبدع. وعقيدة الشيخ هي عقيدة السلف الصالح، وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المهديون كالأئمة الأربعة ونحوهم من سائر أئمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، بل وقد أقام دعوته على الدعوة إلى الرجوع إلى ما كان عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد السلف الصالح. له مؤلفات كثيرة بارك الله فيها، منها كتاب التوحيد وأصول الإيمان وفضل الإسلام ومفيد المستفيد في تاريخ التوحيد وكشف الشبهات، وله عدة مختصرات كمختصر السيرة لابن هشام ومختصر زاد المعاد ومختصر في التفسير وآخر في الفقه وغيره، وألف عددا من الرسائل كالأصول الثلاثة والمسائل الأربعة وغيرها كثير. ومنهج الإمام المجدد رحمه الله تعالى سلك فيه بالنسبة للبدء بالدعوة بالأصول التي يصح بها إيمان المسلم، يركز على هذا لأنه يريد أن ينصح الناس إلى أن يكونوا في إيمانهم وإسلامهم على هيئة ترضي الله عنهم، فيعيشوا مسلمين ويحصلوا على البركات التي وعد الله بها عباده المؤمنين ويكونوا من أهل الجنة. وأما في التعريف فقد سلك مسلك السلف الصالح كالبخاري وغيره، فإنه يذكر ترجمة ثم يذكر تحتها بعض النصوص المبينة لها لهذه الترجمة، وزاد على ذلك أنه يذكر المسائل في كتاب التوحيد، وقد ينبه في بعض الكتب على ذلك، وقد يكتفي بذكر الترجمة وذكر النصوص الدالة على المراد. بعد حياة مليئة بالعلم والجهاد والدعوة إلى الله سبحانه، توفي الشيخ رحمه الله في بلدة درعية سنة 1206 هجرية، نسأل الله له الرحمة والرضوان، وأن يجمعنا وإياه في غرف الجنان برحمة ربنا سبحانه وتعالى. المؤلف أيضا ذكر أمرا مهما وهو أن هذه الدعوة المباركة قيض الله لها الأسود من آل سعود حكام الدرعية، فنصروها وجاهدوا بعد أن تبين لهم صحة ما يدعو إليه وسلامته، فجاهدوا على ذلك، وفي ذلك جهاد طويلا استمر أكثر من 100 سنة حتى استقرت بلاد نجد وما جاورها على قبول تلك الدعوة، قبول دعوة الإسلام والانقياد لهم، وتأسست الدولة السعودية المباركة على أصول عظيمة يقدمون الدعوة لتوحيد الله عز وجل ونهدي أهل السنة والجماعة ونبذ ما خالفهما في العقائد والشرائع وغير ذلك. فهو توحيد الربوبيه والاسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الالهيه والعباده. نعم، تكلم المؤلف هنا على العنوان، عنوان الكتاب كتاب التوحيد، وبين معنى التوحيد. التوحيد كتاب التوحيد مضاف ومضاف اليه، وهو على تقدير كتاب أبين فيه ما ورد في التوحيد، أبين فيه معنى التوحيد، أو أذكر فيه ما ورد في بيان التوحيد. والتوحيد مركب من الألف واللام وكلمة توحيد، والألف واللام تدل على مضاف إليه محذوف، مضاف إليه محذوف، كقولك مثلا التجويد، هنا أنت تقصد تجويد القرآن، فالقرآن مضاف إليه حذف للعلم به، وتقول التفسير أي تفسير القرآن، فحذف أيضا المضاف إليه لمعرفته، وهذه طريقة العرب. والتوحيد المضاف هو رب العالمين، أو توحيد الله، التوحيد كتاب توحيد رب العالمين أو توحيد الله، فإذن هو يتكلم عن توحيد الله. والمؤلف ذكر أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد، أو القصد والطلب. والمعرفة والإثبات يقصد بها العلم والاعتقاد، المعرفة هي العلم والإثبات هو الاعتقاد، والقصد والطلب يقصد بها يراد به أن فعل العبد، فعل العبد الذي يقصد به إلهه الذي يعبده، يقصده به متقربا به إليه، متقربا به إليه. والطلب يعني أنه يعتقد أنه يحصل له خير يطلبه، إما خير يحصل له محبوب يطلبه، أو مكروه يدفع عنه، فهو إذن يقوم بقلب العابد أمران: قصد وهو تقرب إلى المعبود، وطلب وهو اعتقاد النفع والضر فيه، ورجاء النفع ودفع الضر منه. هذان ركنا أو نوعاء التوحيد، ويسمى الأول التوحيد العلمي، والثاني يسمى التوحيد العملي. التوحيد العلمي هو ما ذكرنا، علم واعتقاد، يدخل فيه التوحيد العلمي الأسماء والصفات وكل ما يتصل بالأركان الستة الواردة في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر. كل هذه الإيمان بها يكون بالعلم والاعتقاد. والعلم والاعتقاد، العلم يؤخذ من الكتاب والسنة، العلم يؤخذ من الكتاب والسنة. لذلك قال التوحيد الخبري، الخبري يعني أن مداره ومدار العلم به على الخبر وهو الكتاب والسنة. أما العملي فتدخل فيه جميع شعب الإيمان العملية، توحيد العبادة، العبادات الظاهرة، العبادات الظاهرة. وعلى هذا فإن المؤلف أراد النوع الثاني من التوحيد الذي هو التوحيد العملي، توحيد القصد والطلب. نعم. وموضوع هذا الكتاب في بيان مبادئ القول ورسوله في توحيد العبادة، وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما يناديه من الشرك الأكبر أو ينادي كما يناديه من الشرك الأصغر ونحوه، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه، قوله وقول الله تعالى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. هنا شيء المؤلف بين مراد الإمام من هذا الكتاب وفي الباب الأول، وهو بيان توحيد العبادة. لكن المعنى يعني يتضمن هذا وأبعد من ذلك. المؤلف أراد رحمه الله، المصنف الذي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن يبين ما هو دين المرسلين. المرسلون أرسلوا بأي شيء؟ ما هو دين الله الذي أرسل الرسل ببيانه، بالدعوة إليه والكتب لبيانه؟ ما هي حقيقة دين الإسلام؟ ما هي حقيقة دين الإسلام؟ وهو كما قلنا سلك مسلك السلف في التأليف، يذكر الآيات المبينة لمراده، وهذه الآيات تبين. إذا نظرت وجدت أنه أورد قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني هذا دين الله الذي خلق الخلق من أجله، دين الإسلام هذا هو، والرسل. إذن هنا مسألة مهمة جدا، وهي أن الله خلق الخلق، خلق الجن والإنس لعبادته، هذا هو دين الإسلام. دين الإسلام يبدأ من هنا، هذه غايته. العبادة سيأتينا ذكر معناها، لكن العبادة الخالصة هي أساس دين الإسلام، هي دين الإسلام، هي الأمر الذي أنزل الله من أجل الكتب وأرسل الرسل لبيانه والدعوة إليه. نعم. نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه بيان الحكمة الشرعية، الحكمة الشرعية الدينية من خلق الناس. خلق الناس ليعبدوا، أي ليكونوا عبيدا لهم طوعا، لأن العبودية، عبودية القهر، هذه كل شيء، كل شيء خاضع لها، وكل شيء عبد لله بذلك، رضي أم لم يرضى. ولكن أراد منهم أن يعبدوه طوعا، هذه العبودية الشرعية، ينقادوا إليه اختيارا، أراد منهم ذلك. ومعنى ذلك أنه خلقهم ليكونوا عبيدا له، يأتمرون بأمره. والعبد هو الذي له سيد يملكه، حقيقة العبد له سيد مالك، وسيده يأمره وينهى. والعبد إن كان عبدا مطيعا بارا فإنه ينقاد لسيده، يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه، وإذا هو لم يفعل ذلك فإنه يكون عبد آبخ، عبد سوء، لا يطيع سيده، وإن كان يطيع غير سيده فهو أشد قبحا، أشد قبحا وبعدا عن سيده ورضوان سيده. إذن معنى إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم وأنهاهم فيطيعوني في ذلك وينقادوا لأمري. لكن ليس المقصود الطاعة لله مع طاعة غيره، لا، لذلك قال التوحيد والعبادة، يطيعوه وحده ويعبدوه وحده ويأخذ دينه منه وحده ويتقرب إليه وحده، هذا الذي خلق من أجله، وهذه الحكمة الشرعية. هناك إشكال بسيط نشير إليه ونبينه على عجلة. قيل إذا كان الله خلقهم ليعبدوه أراد منهم أن يعبدوه، أراد أن يعبدوه، فكيف نجد أن أكثرهم لا يعبدونه؟ كيف يتخلف مراده وهو فعال لما يريد؟ فعال. هنا قال العلماء، طبعا العلماء لهم في التفسير كلام كثير وخوض واسع، لكن أهل البصيرة والعلم والتحقيق من علماء السنة بيّنوا أن الحكمة والإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، فالإرادة المذكورة هنا هي الإرادة الشرعية، أي خلقهم ليشرع لهم أن يعبدوه، فمنهم من يعبده ومنهم من لا يعبده. أما الحكمة الكونية من الخلق، من خلق الإنس والجن والخلق، من خلق الإنس والجن، فإنهم صائرون إلى المخالفة والضلال، وبينها الله عز وجل في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم، هنا خلقهم للاختلاف والافتراق، هذه الحكمة الكونية أو التي يصير إليها الخلق. أما الأولى فهي حكمة شرعية، شرع لهم أن يعبدوه، فمنهم من يعبده ومنهم من لا يعبده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا يؤكد ما ذكرنا أنه يريد أن يبين حقيقة دين الإسلام. ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام الذي رضيه الله للناس دينا، والذي أرسل الرسل لدعوة إليه وأنزل الكتب لبيانه؟ ومتى يكون الإنسان مسلما؟ ماذا أراد الله منهم ليكونوا مسلمين؟ لأن نحن نركز على هذا، والإمام ركز على هذا ليعالج القضايا القائمة في الساحة الدعوية والانحراف. هنا من يقول أن الإسلام من قال لا إله إلا الله كان مسلما، ولو لم يأتي بشيء، لو لم يعتقد شيئا ولم يفعل شيئا مسلم. بل وجاء بعض المرجع المعاصرون وقالوا حتى لو كان مشركا، أو حتى لو أنكر وجود الله، أو حتى لو كان على أي ضرر كان فهو مسلم، ما دام يظن جاهل ويظن أنه مسلم. هذا قولهم، ويشار إليهم بأنهم علماء ويرون في أنفسهم أنهم فهموا ما لم يفهمه الناس. نحن الحمد لله عندنا كتاب الله، وعندنا أمثال هذه الكتب النيرة القيمة المستبصرة، كهذا الكتاب الذي نشرحه الآن. الأنبياء ماذا أرادوا من الناس ليكونوا مسلمين؟ دعوا إلى الإسلام أو لا؟ دعوا إلى الإسلام. ماذا أرادوا من الناس ليصبحوا من أهل الإسلام؟ ولقد بعثنا في كل أمة الرسول، كل الرسل لا يجوز لأحد أن يخرج رسولا من الرسل من هذا العموم. قالوا للناس، دعوهم: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هنا نجد أمرا مهما، وهو أنهم دعوهم إلى فعل، لم يدعوهم إلى قول ولا إلى اعتقاد ولا إلى علم. ما قالوا لهم قولوا، ولا قالوا لهم اعتقدوا واعلموا، قالوا اعبدوا. إذن أرادوا منهم عبادة واجتناب، وهو عمل أيضا. العبادة عمل وفعل، والاجتناب فعل وعمل. هذه العبادة تستلزم العلم والاعتقاد والقول، تستلزمه، وإذا صحت تتضمنه، لكن ليست هي المقصد. القول والعلم والاعتقاد ليس هو المقصد، المقصد هو اعبده من البداية. هذه دعوة كل المرسلين، أرادوا منهم عبادة، وعبادة قائمة على أصلين. الأصل الأول إخلاص الدين، إفراد الله بالعبادة، إخلاص الدين له، اعبدوه وحده. لأنك تجد أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قد يقول قائل: وين التوحيد؟ اعبدوا ربكم، ما قال اعبدوه وحده؟ تقول: لا، التوحيد موجود، لأنه قال بعد ذلك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اعبدوه ولا تجعلوا له أندادا. هنا قال: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا بد من هذين الأصلين. إذن نحن نفهم كما فهم السلف، كما فهم مفسر من السنة، كما فهم علماء السنة والجماعة. ليس هذا فهم فهمناه و استحدثناه. نفهم أنه لا يكون مسلما، لا يكون مستجيبا للرسل، لا يكون داخلا في دين الله إلا إذا جاء بهذين الأمرين: عبادة خالصة مع عقيدة أنه لا إله إلا الله، ومع إهلال بها ونطق بها، واجتناب للطاغوت مدى الحياة. هذا نفهمه من هذه الآية. طيب، ونجد قد يقول قائل أنها ليست بشرط، أن هذا كمال، لأنهم أغرموا بكلمة شرط كمال، هذه وجدوا فيها مخرج. يقول: التوحيد والكفر بالطاغوت شرط كمال، إذا جاء به صار كاملا موحدا، لكن لا يعني أنه لا يكون مسلما إلا بذلك. من أين لك أنها شرط؟ من أين لك أنها شرط؟ نقول: نحن والحمد لله على نور من ربنا، هي شرط مؤكد قطعي في كتاب الله. يقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، هي الإسلام. وجعل للدخول في الإسلام والاستمساك بالعروة الوثقى شرطين مهمين: الأول فمن يكفر بالطاغوت، والثاني ويؤمن بالله. ما الذي دل على أنهما شرطان؟ دل على ذلك لغة العرب بلسان عربي مبين. من الشرطية؟ من شرطية؟ واقرأ ما كتبه العلامة الأمين محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان من أنها شرطية تدل على أنه لا يكون مسلما إلا بهذين الشرطين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من وحد الله، من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. حرم دمه وماله، أهل التفسير يقولون المعنى كذا والمراد كذا، يفرقون بين المعنى والمراد. معنى حرم دمه وماله معروف، صار حرام الدم والمال لا يجوز قتله، هذا معنى. لكن ما المراد؟ المراد صار مسلما، من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله صار مسلما حرام الدم والمال. وهنا من الشرطية أيضا تدل على أنه لا يكون حرام الدم والمال إلا إذا أظهر هذين الأمرين. والآيات الدالة على ذلك كثير، منها والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. هؤلاء هم الذين يبشرون بأنهم من المسلمين، وأن لهم كل، وأنهم يستحقون كل كرامة أكرم الله بها أو وعد الله بها عباده المسلمين. الحاصل هنا أن الإمام يريد أن يبين أمرا مهما وقضية مهمة، وهي أن الإسلام هو هذا، هو عبادة خالصة توحيد وبراءة من الشرك، ما لم يجتمعان ويوجدان وجودا حقيقيا في علم العبد واعتقاده وقوله وعمله فإنه لا يكون مسلما، لا بد منهما، لا بد منهما. وستجد أن كل الآيات التي ذكرها المؤلف تصب في هذا الأمر، أن حقا الله خلق الخلق ليعبدوه ليكونوا مسلمين موحدين، وأرسل الرسل لذلك. وهكذا كل القرآن كما سيأتي يدعو ويبين، يدعو لذلك ويبينه. نعم. هنا أيضا المؤلف بين الطاغوت، معنى الطاغوت. ويقال طاغوت وطاغية، يقال طاغوت وطاغية، ما الفرق بينهما؟ كلاهما تجاوز الحد، كلاهما تجاوز الحد. فإن تجاوز حده فاعتدى على حق الناس، اعتدى على حق الناس فهو طاغية. إذا اعتدى على حقوق الناس وأخذها بالقوة والغلبة والقهر والظلم صار طاغية، وإذا اعتدى على حق الله سمي اصطلاحا أو سمي شرعا، لأن فرق بين الاصطلاح والشرع، سمي شرعا طاغوت في كتابه. فعلى هذا الطاغوت هو من تجاوز حده. هنا ذكر المؤلف تعريف الشيخ ابن القيم رحمه الله، قال كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. متبوع معبود، متبوع مطاع، الطاعة العمياء، سواء عبد أو زعم أنه يعبد ورضي فهو طاغوت. الذي يدعو إلى عبادة غير الله طاغوت، الذي يتبع اتباعا أعمى، يعني يطاع التقديس، فهذا أيضا أو يكون من الرؤساء أو يكون من العلماء فيطاع في تحليل ما حل الله أو تحليل ما حرم الله، فهذا إذا أعطى نفسه ذلك صار طاغوت، ومن أطاعه في ذلك اتبعه على ذلك صار طاغوت. ثم نكمل كلام شيخ ابن القيم، فطاغوت كل قوم من يتحكم إليه حكمون إليه غير الله تعالى ورسوله. التحاكم هنا التحاكم إلى الطاغوت. يثار الآن مسألة ثم حكم، الحكم بغير ما أنزل الله، ويخطئ المعاصرون من قبلهم من الأئمة الذين قالوا أن تحاكم القوانين الوضعية أنه كفر صريح. سبب ذلك هو عدم التفريق بين مسألتي قضيتين كبيرتين. القضية الأولى صورها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، محمد ناصر الدين الألباني، قال لو أن حاكما ملتزما بحكم الله خالف في مسألة أو مسألتين متى يكفر؟ انتبه لكلمة ملتزما بحكم الله، قاضي أو رئيس أو أي شخص ملتزم بحكم الله. ما معنى ملتزم بحكم الله؟ يعني أنه يأخذ الأحكام من شرع الله ويرجع القضايا وينزلها على القضايا، لكنه إذا تبين له حكم الله حاد عنه ومال عنه وحكم بغيره، إما شهوة أو رشوة أو عداوة أو شيء. تصورتم هذه الآن حاكم يلتزم بحكم الله في دولة إسلامية ويعرف حكم الله ويتبين له ثم يحيد عنه لا يحكم به، هذا لا يكفر إلا الاستحل. وهذا كالقضاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والراشدين وبني أمية وبني عباس وفي الدولة السعودية يلتزمون بحكم الله ويتحكمون إلى شرع الله، فهمتم هذا؟ لكن بعضهم قد يحيد عن الحكم، هذا كفر دون كفر، وذكرها أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم وغيره، وقال فيها ابن عباس كفر دون كفر. المسألة الثانية قضية كبيرة جدا، حاكم لا يلتزم بحكم الله بل يلتزم بالحكم بالتحاكم إلى غير الله، لا يلتزم أبدا، فيأخذ أحكامه من غير الله استمدادا واستنادا. هذه صورها الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، قال التحاكم إلى الطاغوت، هؤلاء الذين يتحاكمون الطاغوت إلى القوانين الوضعية استمدادا واستنادا وتدافعا وترافعا، ترافعا وتدافعا، يستمد يأخذ الحكم من غير الله. هل هناك فرق بين الأولى والثانية؟ فرق كبير. الأولى جاء فيها قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقيل كفر دون كفر لا إشكال، ها؟ لكن هذه جاء فيها أدلة أخرى، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هؤلاء الآن يأخذون أحكامهم من الطاغوت، من سلوم القبيلة أو من الياسق أو من القانون أو من البرلمان أو ما شابه ذلك، خصوصا إذا أضيف إليها مقولة إن الحكم إلا للشعب، هذه قضية أخرى. هذه الآن شرك، عبادة للطاغوت. هذا الفهم الذي نفهمه هو الذي فهمه أئمة الإسلام وفرقوا بين المسائل، وقالوا القضية الأولى لها مناطها ولها أدلتها، وهناك جمع من أقوال العلم حولها ننزلها كلها في مكانها وكلهم مصيبون، والثانية لها مناطها وتحريرها وأدلتها، وهناك أقوال لها العلم فيها نجعلها فيه ونفصل بين المسألتين. هم قالوا لا، مسألة واحدة ما ينفع، وهؤلاء مخطئون وهؤلاء مصيبون. لا، نحن نقول كلهم مصيبون، من قال كفرا دون كفر أراد المسألة الأولى، ومن قال كفر صريح، وهنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نقل ونقل الأئمة الدعوة والشيخ فيصل نقل قول ابن القيم، ها، وطبعا السلف نصوا على أن من يتحاكم إلى الطاغوت أنه من رؤوس الشياطين وأنه من الطواغيت من يتحاكم إلى غير الله. هنا قال فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه، يتحاكمون إليه، قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، جعلوا الطاغوت مصدرا للتحاكم، عندما أرادوا صاروا مؤمنين به. ما دليل ذلك؟ أنه قال وقد أمروا أن يكفروا به، فدل على أنهم عندما أرادوا آمنوا به، والحال أنهم قد أمروا أن يكفروا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الضلال البعيد هو الكفر الصريح. ها؟ كيف يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا؟ يريدهم أن يتحاكموا فعلا فيعبد الطاغوت فيخرج من الإسلام خروجا صريحا. إذن لا نفسه بين القضيتين، ها؟ ولا نخطئ إلى أمة ولا نتعسف في تأويل الأدلة. من جعل له جهة أيا كانت يستمد منها الأحكام فهنا نقول عبد آمن بالطاغوت. أنا وضعت تعريف الطاغوت إن أحببتم تذكرونه تكتبونه يعين، وهو يجمع كل ما قيل، لأن ابن القيم له تعريف وابن جرير الطبري له تعريف، وأيضا هناك تعريف قد يكون في بعضها قصور. تعريف الطاغوت هو كل من تجاوز حده، كل من تجاوز حده فادعى شيئا، فادعى أو نسب إليه، فادعى أو نسب إليه شيء مما تفرد الله به، فادعى أو نسب إليه شيء مما تفرد الله به، أو نسب إليه ورضي، أو كان في حكم الراضي، أو كان في حكم الراضي. هنا صار عندنا خمسة أنواع من الطاغوت. أولا من ادعى لنفسه صراحة أو تلميحا، ادعى أي شيء ما تفرد الله به. وما هي الأشياء التي تفرد الله بها؟ طبعا نحن رأينا تعريف ابن القيم الذي يذكره محصور في العبادة فقط في الألوهية، لكن كل ما تفرد الله به يدخل فيه الأسماء والصفات والأفعال وعلم الغيب والربوبية، ويدخل فيه الألوهية العبادة. أي شيء ورد في القرآن أن الله متفرد به وأنه من حق الله أو يجب أن يفرد به، فمن ادعاه لنفسه فهو طاغوت. طاغوت أصلي، هذا طاغوت حقيقي، أو نسب إليه ورضي، أو نسب إليه ورضي، يسمع الناس يقولون فلان يعلم الغيب، فلان يتصرف في الكون، فلان كذا، ما ينكر بس ما ينكر لو ما أقر هو طاغوت. هذه فائدة مهمة. كل من نسب إليه من الأولياء أو الأنبياء فإن كان حيا فسينكر صراحة، وإن كان ميتا سيؤتى به يوم القيامة هو يسأل أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله والملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فينكرون ويتبرعون. لا بد أن ينكر، ولو سمع يعني أن هناك أحد في أقاصي الأرض ينسب إليه شيء من حق الله فيجب عليه وجوبا أن يسعى إلى أن ينكر في ذلك البلد قدر استطاعته، وإلا الأمر خطير جدا. إذن من نسب إلى نفسه أو نسب إليه ورضيه أو دعا نسب حق الله إلى غير الله إلى أحد، ها؟ صرف أو زعم أن لأحد من الناس شيء من حق الله، ها؟ كهؤلاء الذين عند الأصنام وعند القبور يروجون للبدوي أو لفلان أنه كذا وكذا، هؤلاء طواغيت. الذي يؤلف في الشرك طاغوت حقيقي. عندنا ثلاث طواغيت حقيقيون، ها؟ من دعا لنفسه، أو دعي أو نسب إليه ورضي، أو دعا لغيره، هؤلاء طواغيت حقيقيون. أو كان في حكم الراضي، هذا ليس طاغوت حقيقي لكنه في حكم الطاغوت. الأخيرة الثلاث الأولى الطواغيت الحقيقية، نعم، الذي يدعو ينسب حق الله لغير الله. وبهذا فسر السلف قول الله عز وجل: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونه من النور إلى الظلمات. قالوا الطاغوت المراد هنا السدنة الذي عند القبور أو عند الطواغيت عند الآلهة المعبودة من غير الله، الذين يزينون للناس عبادتها ويكتبون القصص جاء فلان وفلان وفعل فيجعلون الناس هذا طاغوت حقيقي. ومن هنا قيل للشيطان أنه طاغوت فروع، لأنه يدعو إلى عبادة غير الله وينسب حق الله إلى غير الله، فهو طاغوت بهذا المعنى. وهكذا كثير من الشياطين. من كان في حكم الراضي هو هي الأصنام والأشجار والكواكب والشمس والقمر التي لا تدعو ولا تقر، ليس في هذا لا تقر ولا تستطيع أن تنكر، لكن فعل عندها أو نسب إليها ما لا يجوز إلا لله، فهي في حكم الطاغوت، في حكم الطاغوت في الدنيا والآخرة. يعني في الدنيا يجب إزالتها ومحاربتها، وفي الآخرة ستكون معهم يوم القيامة: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ويستثنى من ذلك الصالحون والأنبياء بشرط الإنكار، بشرط الإنكار، وكلهم سينكر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رجل: ما شاء الله وشئت، غضب وقال: أجعلتني لله ندا؟ خاف، ما يجوز ولا يقبل. وعلي لما قيل له: أنت الله، غضب جدا، حتى قيل أنه من شدة الغضب حرقهم بالنار. وابنه محمد بن علي بن أبي طالب، محمد بن حنيفية، لما ظهر المختار وصار ينسب إلى محمد أمورا لا توجد إلا الله راسلهم، فلما لم تفتي تفد المراسلة أراد أن يذهب بنفسه ينكر. الحاصل أنهم سينكرون ويتبرؤون، ولذلك ليسوا طواغيتا ولا يكون يوم القيامة. لكن من عبدهم فهو عابد للطاغوت ولو كان يعبد محمد وعيسى والملائكة. طيب: أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. يجب يعني من أول ما تقوم به الحجة على الناس، وهذا أمر مهم سواء كانوا من الكفار المصريين أو من المسلمين الجهال، أول أمر تقوم به الحجة على الناس هو: أين الدليل الذي جعلك تفعل هذا؟ هل عندك سلطان؟ لذلك يسألون عن السلطان. أنت مسلم، ما معنى مسلم؟ أقول: لا، أتبع الرسول، الرسول جاء بالقرآن، جاء بالسنة. طيب ليش جاء بالقرآن والسنة؟ قال: لكي نتعلم ونعمل به. طيب أنت عملك هذا أين دليل من كتاب السنة؟ قال: فيما يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. نعم، يقال العامي لا يدري، ويحسن الظن بالعلماء، قد يعذر في أمور إذا كان لا يوجد من يتكلم بها إلا هذا العالم الذي هو. طيب نكمل إن شاء الله. قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال مجاهد: قضى يعني وصى. قال ابن عباس: أمر. وقوله: ألا تعبدوا إلا إياه، أيضا جاء المؤلف ليبين هذه الحقيقة المهمة، وهي أن حق الله عز وجل دين الإسلام ما دعا إليه المرسلون هو عبادة الله وحده لا شريك، العبادة الخالصة هي حقيقة دين الإسلام. دين الإسلام له حقيقة هي التوحيد، بأن يعبد الله عز وجل ويكفر بالطاغوت. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى يعني وصى، هذا يعني مشهور هذا التفسير بأن القضاء بمعنى وصى، لكن قضاء أبلغ من التوصية، هي الحقيقة بمعنى الحكم. قضى ألا تعبدوا إلا إياه، وفي آية أخرى قال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ففيها معنى الحتم والإلزام، لأن القضاء حكم القاضي واجب تنفيذه محترم قوي. أما الوصية ففيها ضعف، هنا أمر أمرا لازما حتما قويا، قضى بمعنى يعني حكم حكما لازما ألا تعبدوا إلا إياه. هذا هو الذي، هذا خلاصة أوامر القرآن كلها ترجع إلى هذا. لذلك قال في الآية الأخرى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا خلاصة الأمر، لأن كما قلنا وما خلقنا وليس إلا ليعبدون معناها أمرهم أنا. إذن خلاصة الأمر الذي أمرهم الله هو يرجع إلى هذا، أن يعبدوه يطيعوه فيما أمرهم به وينتهوا عما نهاهم عنه مخلصين له في ذلك. الإخلاص في مسألتين، لا نأخذ علم الأوامر والنواهي إلا من الله، وهذا يقطع باب الابتداء، خلاص الدين من الله يأمر وينهى، نتعرف على أمره ونهيه منه سبحانه، هذا توحيد، عندما نأخذ الأمر والنهي منه هذا توحيد، نخلص في ذلك ونفعلها قاصدينه بها متقربين إليه بها راجين منه. إذن هذين أمرين هي خلاصة، هي خلاصة دين الأنبياء. قال وبالوالدين إحسانا، دائما يقرن الأمر بالإخلاص الدين لله وبطاعة الوالدين لسر في ذلك. قال السر في ذلك أن الله عز وجل هو الذي خلقه وهو سبب الحياتين، والذي أحياه أحيا بدنه وأحيا نفسه، وهو الذي أحياه بالعلم وهداه إلى الإسلام، ووالديه سبب في ذلك، سبب في ذلك، سبب في حياة البدن، وسبب أيضا في حياة الدينية، لأنهم في حديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يسلمانه ويسلمانه، هم سبب في ذلك، فلذلك ناسب أن يجمع بينهم. ولذلك من كان بارا بوالديه فحري أن يكون مطيعا لربه، والعكس صحيح، لذلك قال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ولا شك أن عقوق الوالدين من أشد قطيعة الرحم، داخل في ذلك وأشد. نعم تفضل. قالوا وارد الله ولا تشركوا به شيئا. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا تشركوا به شيئا من مخلوقاته. نعم، هذه الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تصلح تفسير وبيان بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا إلا ليعبدوني يعني وحدي، لكن بمقتضى اللغة ليس هناك دليل من أدلة التفرد، أدلة التفرد لعل يعني يأتي مجال لذكره. فقد يقول قائل أراد أن يعبدوه ولا يمنع أن يعبدوا غيره، لذلك قال بعض المفسرين إلا ليعبدون وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا ليوحدون. قد يفهم بعض الجهال أنه يكفي في ذلك الاعتقاد في القلب والتوحيد في القلب على هذا التفسير، ويترك الأدلة الأخرى التي ذكرناها، بينما الرسل أرادوا من الناس عبادة تتضمن اعتقاد وعلم. كما هنا هذه الآية تفسر إلا ليعبدون أي يعبدوا الله ولا يشركوا بشيء، يعبدوه ولا يشركوا بشيء، يعبدوه ولا يشركوا به، هذا المقصود، ليس المقصود يعبدوه ويعبدوا غيره، لا ما يصح. وسيأتينا أيضا في كلام المؤلف المصنف الشيخ محمد بن الوهاب أن العبادة هي التوحيد، أن العبادة هي التوحيد، وبين ذكر كلام ابن كثير في هذا المعنى، وفيه ذكر موجب ذلك، موجب إخلاص العبادة لله، وهي أنه سبحانه هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي يجري عليه الخير أو يصيبه بالضر ويكشفه عنه. والقاعدة في ذلك أن كل خير في الدنيا أو في الآخرة يؤمله العبد فبيد الله وحده، وكل شر يحاذره العبد أو يخافه في الدنيا وفي الآخرة فدفعه وإنجاه منه بيد الله وحده. هذا يجب له التوكل على الله، وأن لا يميل قلبه ولا يركن إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولعلنا إن شاء الله نكتفي بهذا ونواصل بعد المغرب بعونه تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.